كان للإنصاف والإذن أعملا. عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا. فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير مأمول جدا وتفضلا. أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله، حنانيك يا الله يا رافع العلا. حكمة اليوم: الإعجاب آفة الألباب. الإعجاب آفة الألباب. الإعجاب آفة الألباب. إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. الإعجاب آفة الألباب. إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل. من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل. ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالت الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر. من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال وقر حقر حقير، ومن جالس العلماء وقر. مفهوم؟ نعاود. قلنا الإعجاب آفة الألباب، كما المال آفته التبذير، كما العلم آفته الإعجاب. قاعد يعجب بنفسه، هذه الآفة تعو. هذاك علاش قالك من أعجب، معناها إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله. وقيل من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر. مفهوم؟ الحكايات أفضل من العلوم لتقرأ فيها الكل. وقال أبو حنيف: الحكايات عن العلماء ومجالسهم أحب إلي من كثير من الفقه. لتكتاب متاع فقه تلقى قدك تلقى جاف، لا فيه لا دليل ولا فيه لا عادشي، جاف ما يعمل شيء، يعمل كان قسوة القلب. لكن لما تحكي على العلماء وتحكي على حكايات متاعهم تعيش. كما قال في اللقط، قيل الحكايات تحف الجنة. ملا ربي سبحانه وتعالى يقص لنا في قصة عاد ونوح والممتحنة وإبراهيم، وهذه قصص. مش لما يقص لنا قصة الممتحنة: ولا براء لا تتخذوا عدوي وعدوكم. شكون الأسوة متاعنا؟ القذافي، وسيدنا إبراهيم. ما عاش يهمنا في حد لا شيخ ولا عالم لا شيء. شكون أسوتنا؟ سيدنا إبراهيم. كيف تعامل مع هذه القضية؟ وفات القضية، هذه أسوة حسن. خلينا معناها الحكايات على الأنبياء وعن الصالحين وعن السلف والعلماء، وواحد يحكي معناها على شيوخ 2013. لا، ديما تبدأ بالأولانيين، هذوكم خليهم في الأخر. فهذه قال لك الحكايات تحف الجنة. باش انت لما تروح متغشش وتكسر الدار وعامل فيها كذا. شوف سيدنا ابراهيم وشوف كيفاش خلى مرته سبحان الله قد تكون مش تسكنني، شوف كيفاش خلاها وادن غيري. شوف هذا الكل باش تحس. سيدنا محمد ضربوه، سيدنا نوح كيفاش، وانت مال علاش تقرا فيها مذوم؟ ما هو باش تعتبر، باش تشوف روحك قال انت منا ولا مش منا. هذا هو الميزان بتاعنا. إذن الحكايات عن العلماء ومجالسهم أحب إلي من كثير من الفقه. لما نحكيه على إنسان صالح ولا علماء ولا على شيخ الإسلام ابن تيمية ولا سيدنا عمر كيفاش عانى وكيفاش تعبوا، كيفاش هذا الناس باش أنت تتبعها وتقتدي بهم. واضح. إذن كما قلنا من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال حقر، ومن جالس العلماء وقر. طيب إذا ما زلنا هذه منظومة الميمية في طلب العلم، بعض الأبيات كل مرة نأخذ منها. هذه أبيات كما حكينا على الطلب على الأدب في الحصص الفارطة، ما زلنا مع الأدب. بعد اعترفنا قال لك الأدب اجعل علمك ملحة وأدبك دقيقة. إذن فالتركيز التركيز على الأدب. علم بلا أدب كنار، ليس ليس اليتيم يتيم الأم والأب، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. إذن اسمعوا معي وردوا. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. قلوا يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. هات نعاود انا ومن بعد انتم ما عاودوها. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي. ومرحبا ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. هذا وصية من الوصايا الكريمة لطالب العلم وللأستاذ. وفيه محفظ، وفيه محفظ. إذن يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، إياك تبدل، إياك تبدل وتترك هذا العلم. رأوا القرآن لما تهجروا يقضي عليك، كان مرتك تغير هذا مش يغير، هذا يقضي عليك. مرتك جاتك في غيرة، أما القرآن شي يعملك يحطمك في حياتك. ما يحبش شكون معاه. قرآن ودستور تعيش في دستور. جات موازية مش عامل. قرآن يحب وحده، ما يحبش شكون معاه شريك، ما يحبش. وبرشا كانوا يحفظوا القرآن ونساو عليه، خاطر دخلوا معاه حاجات أخرين. فالقرآن ميحبش. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت الغنيمة اغتنمت فزت ورب اللوح والقلم. ثم بعد ذلك وقدس العلم، نعرف حرمة هذا العلم واعرف قدر حرمته. بعد ماذا قال؟ في القول والفعل والآداب فالتزم، أي التزم أداب طالب العلم، وكثيرة موجودة في هذه الكتب، وحكينا المرة الأخرى في أداب طالب العلم. واجهد بعزم قوي. اليوم نشوفه في كسل في طلب العلم، كان هذا كسل كبير اليوم في طلب العلم. شيخ ثلاثة شيوخة في تونس، أربعة في العالم، قلت الناس الكل تحب تاخذ تشطر، مش قاعدة تجتهد ومش قاعدة تقرأ ومش قاعدة تتعلم. لن الثناء له، ما يزينا من الكسل ويزينا من البخل. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. أما أعرف ليش قدر العلم ذاك؟ ناس ما ترقدش في الليل وناس تبات سهرة، فما اللي يرقد على كتاب ونحن نرقد ومناش لهنا جملة كان قطع والريش. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبة، الدين والنصيحة تنصح الطالب في السر وتنصح قدام الناس. والأستاذ فاحترم، لابد من احترام الأستاذ كما الأستاذ أن يحترم الطالب. ومرحبا ومرحبا، لازم الأستاذ كيشي الطالب مش يكحره على جنبه ويطرده، فهذه أخلاق السلف. ومرحبا ومرحبا ومرحبا، قل لمن يأتيك يطلبه. فكان أبو الدرداء وكان الصحابة يفرحوا الحمد لله مش نعطيكم علم رسول الله، هذا هو. مش نجي يقولوا علمني لا جيب زو الصاو ها وجا غدو ورجع لي بعد غدو، لا. فكانوا الصحابة يستنوا بالدقيقة والدرج باش يجي واحد يقولوا علمني الحديث علمني القرآن، لهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. مرحبا بالترحيب، رحبوا به. هذه نصيحة للأستاذ وكل الشيوخ، كما نصيحة للطلاب أن يحترموا الأستاذ، كما نصيحة للشيخ والأستاذ أن يرحب بالطالب. وذاك هو ميزانك، لو كان ما جاش الطالب اش باش تقري الدجاجات؟ هذاك الميزان متاعك لازمك تحافظ عليه كما هو، لازم يقدرك لأنك مش تعطيه حاجة ثمينة. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على النساء، وصانا على طالب العلم، وصانا على الصغير والكبير. هذه وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الطالب اللي يحب يطلب العلم أعطيه ما تحرموش. ظلم من اللي نحرم طالب العلم، كذلك ظلم للعلم اللي نعطيه اللي ما يستهلوش. فلا نحرم العلم ونظلموه ولا نحرم الطالب، فلابد الطالب يكون شوية جدي. والنية تجعل لوجه الله خالصة، لابد من النية لأن العلم هو العبادة، والعبادة لا تقوم إلا بنية. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أصوبه وأخلصه. علم بدون نية ما ينفعكش، نشد النية في كل حصة كالشيخ كالتلميذ، نبدأ نجدد في النية، نقول لوجه الله يا رب سبحانه وتعالى، لوجه الله لوجه الله. تبدأ تصلي مثلا تلفت تلقى اليوم ببليك برشا جاو جدد، الحمد لله رب العالمين. في نفس الوقت جدد النية، استغفر مولاك وجدد النية وارجع كما كنت. تتغير الإنسان يعجب سبحان الله، خي نفس رو بشر ضعيف. الصحابة نزل قرآن قال عبد الله بن مسعود اليوم عرفت من الصحابة من أصحاب النبي يحبون الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد. يجي اليوم الواحد 2013 قلوا يحب الدنيا، لا يقول يحب الآخرة. ما تبدأش أعرف إيش كنت تكلم، هذا قرآن قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، نحبوا الآخرة ونحبوا الدنيا هكا ولا؟ واللي عنده عكس ذلك صحري رب سبحانه وتعالى أعلم به. فعبد الله بن مسعود قال اليوم عرفت من أصحاب النبي صلى الله عليه من يريد الدنيا، قال رب سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن رحمة ربي ولقد عفا عنكم. ربي عفا عليه صح عليه، كان جيت بلاصت شنو تكون؟ فنعم ربي سبحانه وتعالى عفا عليهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن واحد يجمع بيناتهم بالدنيا باش تنتقل الى الاخر. نعم نعم ربي. والنية تجعل لوجه الله خالصة، ان البناء بدون الاصل لم يقم. ما فماش توحيد زي ما فماش عقيدة، ما فماش علم، ما فما ما يقومش. لابد من اخلاص، لابد من توحيد. ديننا مبني على عقيدة ومراقبة وأخلاق ومعاملات، وله أعمدة سياسة اقتصاد كذا كذا، وله هرم وأعلاه الجهاد، ثم الحقوق والواجبات بين الشعوب وبين الأطراف، فهو متكامل. ادخلوا في السلم كاف. فما ناس ما خرجتش من العقيدة ولوك العلمانية، فصل الدين عن السلطة. هو مسلم قاعد في الجامعة، لابد انك تركز دينك على عقيدة، على مراقبة هي الإحسان، على معاملات وأخلاق. وخلي الأخلاق وانتم تعرفوا الأخلاق، ثم مبني على أسس قوانين سياسة، كل واحد فش مختص اقتصاد إلى غير ذلك. سيدنا يوسف قال أنا ما أعرف الاقتصاد، فالإنسان مش اليوم تاع الكورة يعطوه الفلاح، لا، كل شيء مهتم. ثم عندنا الهرم هو الجهاد والحقوق بين المسلم، جار المسلم، الجار اليهودي، الجار كذا، كل واحد كيفاش القرآن الكريم أعطاك حقوقه والحقوق والواجبات بين الدول. فهذا هو الإسلام متكامل. ففرقوا جماعة أخذهم الفوق، جماعة أخذهم اللوط، جماعة أخذهم في الوسط، فهذا كله ليس إسلام. الإسلام أدخلوا في السلم كافة. إذن والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. لابد نحن في العلم بتاعنا، أصل العلم قلنا هو الأدب، هو الأخلاق، هي المعاملات. علم بلا أدب كنار بلا حطب. هات نعود ولا بيت ثوما، وكل مرة نزيدوا حتى 5 بيت لخرج ثوم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انزناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم يلم. والنصح فالذلء للطلاب محتسبا، في السر والجهر والأستاذ فاحترمي. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وفيه محفظ وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. أحسن، مفهوم؟ إذن الجمعة الفاتة عديته فرض، باهي وخايب وخايب برشا باهي. فما لحاضرين إجابات ما شاء الله، هو الفرض بتاعنا إجابات حضور، لكن مش تلقاها في الكتب ولا في مجلة عرفان. اللي حاضر يجاوب، وأجوبة بسيطة وسهلة، واضح؟ اللي نقوله تعاودوا. فنحن في هذا الفرض شنو حبيت نوريكم الفرض شنو؟ نقرأ في علم التجويد اللي مش نوصل، مش نوصل لتطبيق الشريعة الإسلامية. ولما نقرأوا الحروف ولا مش نتعلموا نقرأوا القرآن ولا بعد ما نقرأوا القرآن شنو مش نطبقوا؟ مش نطبقوا. كيف هل يعقل الشعب يريد تطبيق الشريعة ومشي بثنيه ويعمل يطيش الكاغد؟ إماطة الأداء من الشريعة. شعب يريد ودور يعطي الخوكف؟ لا، نحن أعطينا في بالك، نحن غلطنا الحاكم، قلنا له الشريعة في باله ملك. هو عنده بعض، عنده الحدود، عنده الحدود، قاضي كذا، عنده بعض، لكن نحن عنا منها مليون. الشريعة دي عنا منها مليون حكم. إماطة الأذى من الشريعة، بر الوالدين من الشريعة، يطلق مرته في برشلونة من الشريعة الإسلامية، كل حدود تسخر من خوك من الشريعة الإسلامية. لكن حدود هذيك متاع الحاكم من الشريعة زاد، لكن الشريعة مش لي هو، مش لسيته هو، حتى نحن مطالبين بها الشريعة. إماطة الأذى من الطريق من الشريعة، بر الوالدين من الشريعة، صلة الرحم من الشريعة، كل الأحكام من الشريعة الإسلامية. ونعمل إن شاء الله محاضرة على الشريعة الإسلامية، ونشوف أصناف الشريعة الإسلامية وخصائص الشريعة الإسلامية. وكان تحبوا ترجعوا للسياسة الشرعية لابن تيمية، وشوفوا كيفاش الناس اليوم هي غير مفهوم الشريعة. تسألوا على الشريعة يقول لكم مش يقصوا دين السارق. نعم يقصوا دين السارق من الشريعة، لكن جزء جزء. ولذلك الشريعة كلها مطالبين نحن باش نطبقوها. إسلام الشريعة، تقرأوا من الشريعة، تحبوا بعضكم الشريعة، انصرتوا أخواتكم في ليبيا عاونتوهم من الشريعة، كلها من الشريعة. نجي ظلم، لا، الشعب مش من الشريعة، لا، فاهمين الشريعة، وإن شاء الله نسعى باش نوصلوا مفهوم معنى الشريعة الإسلامية والخصائص نتاعها والأسباب نتاعها. بعد ما نقرأ القرآن الكريم ونفهموا هذيك غايتنا في الاخر، حبوا نوصلوا الأداب، حبوا نوصلوا تعلم الأداب، باش كي نقريك سورة الذاريات نقولك أعطيني أداب الضياف. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، قالوا سلاما قال سلام. سلاما لهنا منصوب، هو قال لك قالوا السلام، قالوا له السلام. لا، هل يعقل؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن أو ردوه. كيفاش ردها بأحسن من؟ نرجع للعربية، أنتم ما شاء الله عليكم تقرأوا في العربية. سلاما جملة فعلية وسلام جملة اسمية، وعندنا في العربية الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية، إذا حياهم بتحية بأحسن من. وفي قراءة حمزة ومن معه قال سلم، من نهار ما يعرفوش أعطاه السلام، أعطاه الإسلام، الإسلام من سلم المسلمون من يدي وليد، قال سلم، قال سلام. بعد ذلك تشربوا قهوة لأولاد؟ لا، مباشرة. خاطرك تقول لي تاكل مش تقول لك ما عينيش. مباشرة فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، عجل وسمين. وفي سورة هود حنين، عجل نسمين مشوي. أي كرم وأي ضيف، هذا ما يعرفهمش، وحتى كان يعرفهم عجل سمين مشوي، لأنه يتعامل مع الرب ومرضه تستنى كل يوم، لأن الضيف مش يجيب البركة للدار، مش اليوم الناس تتشفع من الضيف، ما تحب الضيف، يخوه مش قابل. هذا أداب الضيافة. وارجعوا اقراوا أداب الضيافة كيف؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكروا. إيش تحبوا طيبكم؟ لا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وحدد لك رب نجم بعجل سمين أغلى ما عندك. بربر شوفك البيت بتاع البارح بربر ولا لا ما يضيفوش، عم يضيفوش. هاك تلقى طاولة من هنا الغد والله مشكل عادي، ما لك جبت العادة مش طيب، طاولة من هنا الغد مشكل عادي، كلها أداب سيئة. جيب ما عندك حتى شق طمر، هو جاب أحسن ما عنده كل يوم عشان اسمين حليم، يعرف ولا ما يعرفش، ديما تكلمين وتعاملوا مع شكون يا جماعة؟ مع رب. هيا إيشا معي بيت البيت الأقعاد اللي في الدورة الوطنية، فقربه إليه. وين هما باش ما يتعبهمش؟ فقربه إليه. هذه يقول اذكر أداب الضيافة من خلال سورة الذاريات، تذكر الآية والأداب. هذا هو اللي نحكي نصور للقرآن الكريم، هذا هو اللي لازم يطبق. تحكي الضيافة وتحكي على الإسلام وتحكي يجيك ضيف سكر عليه البيت، حتى الباب سلام. نتاع البلدية يعاونونا وينظفونا، هو الزبالة جاي زبالة، تعطيه شربة ماء، تعطيه كسان، تعطيه لمشة، يرحم والديك وكان زمت بوصل راسه من فوق، تدخل بيه للجنة، كلب سقاط ودخلت للجنة. زبال زبال. لا يا جماعة، ولد الزبال ما تلعبش معاه. لا يا جماعة، فما شكون الناجم يكون زبال ويطلع حافظ القرآن الكريم؟ أنا نهار لحد في القروان ندور غادي الأفارقة يحفظوا في القرآن، معناها مشروع عبد الرحمن الخليفي يحفظ في الأفارقة من عام 83 ويحفظ في الأفارقة، وكل عام يحفظهم مالي والسنغال والنيجر ويبعثهم البلدان ويقريهم في القرآن قيروان. ندور حوس لقيت ثلاثة أولاد صغار كيف هذا ولا خمسة هكا كما يقولوا وصفان حالتهم رثة، حافظين الستين كلهم وما جبتهم الماء قلت لهم ما جبت لك هكا ما بتعرف تونا اكلي وشي شي طلعوا لهم حافظين الستين فدرس. ونعرف الولاد بلاش يطلع حافظ الستين. اياكم اياكم اياكم ولا شي واحد يقول لك والله هذا اعلم واحد في تونس. بالله ليك انت اعلم واحد في تونس؟ قول لك والله هذا اعلم واحد في تونس، الشيخ فلان اعلم واحد في تونس، ساعه ذي باش تستلفها قدام ربك. ولا تقول من علمائنا نمشي معاك في الكلام، اعلم واحد في تونس، وكي يطلع لك هذا اعلم واحد في تونس تعرفوه؟ ما علاش واحد يقول اعلم واحد في تونس؟ بلا مناسبه انت اعلم واحد في تونس باش تقيسوا انتم في العلم. اعلم واحد في تونس، قول من علماء وصفتك. ف فسبحان الله ثلاثة أربعة ويقرأوا في القرآن كل عام مشروع ناجح ويبعثهم البلدان ويقرروا الأفريق ويقرروا في الصومال ومال. شوف الناس إيش تشتغل، معناه يجيوا من الأفريق يصرفوا عليهم في مالي وناس تصرف وناس تخرج، ونحن بالله يجكر أو مالي جكر ونقريك ويجكرك وناس ما تحبش تجي. إذا يقول هو من عندي أنفسهم، واضح؟ كل إنسان يحب يجتهد يوس، ما فهمش ش يقول لك ديما هاللغه اللي نسمعوا فيها. ما عندناش علماء، لا سيادتك عمر 25 سنه تنور من وراك تعال، كان عاطي ربي 25 سنه و 27 سنه تعال، ناس ماتت في 30 ها وقت مش ولي علماء. معناها يقول لك ما عندناش علماء، لازمك انت تولي عالم. كيفاش تولي عالم؟ انك تجتهد وتتعلم وتحضر الدروس وتجتهد وتعتكف على الحفظ ما حاش يقول ما عندناش علماء، نستناو فيك انت باش تولي عالم. نمشي نجيبوا لك العلماء، ما كنا احنا ما تشهدوش وتتعلم، ما هو ما فماش علماء. ولذا ربي يبارك فيكم، الفرض عملتوه باهي ومتوسط، ان شاء الله مرة جاي يكون الفرض اوسع ونجيب لكم خمسة دول فياد ثلاثة سوحي. ربي يبارك. طيب وقتاش الان؟ لا اللي يأذن وخمسة به نعود ونعمل مراجعة على الكلمة. طب يا جماعة انتبهوا معاي وركزوا لي، ركزوا ركزوا لي. شوف قلنا خرج الهواء ولا من رئتين هو سفير، قلنا وين يوصل للحنجرة هنا لو طار، يا إما يكون مهموس يا إما يكون شا. خاصة مجموعة النساء الفرض مش فيه حتى طرف. انتبهوا يا ما تسمعوش ولا انا مش نعاود لكم حاجتي، الفرض مش باين. انتبهوا، قلنا وين يوصل الحنجره عندنا غادي شوا الوترين، يا اما مش يكون الماده مهموسه ولا جهل. ما يهمنيش التعريف، قلت لكم ما هو تعريف الهمس، قولوا لي عدم اهتزاز الوترين الصوتيين اكاو، ولا تزيد ولا تنقص، ما تجيب لي حتى تعريف من اي كتاب حتى من كتبي انا ما تجيبليش. قل لي الهمس عدم اهتزاز الوترين الصوتيين، عاود الهمس عدم اهتزاز الوترين الصوتيين، والحروف بتاعه في الجزريه، فحتى وشخص سكت قول فحتى وشخص سكت. الجهر اهتزاز الوترين الصوتيين، الجهر اهتزاز الوترين الصوتيين، والحروف الباقية صعيب هذا، مرة جاية روش نعاوده هو بيه واللي ما يجاوبش مظلوم كان نفسه. نعاود الهمس عدم اهتزاز الوترين والجهر اهتزاز الوترين الصوت. وفعل موضوع متاع الاوتار ما عادش تحكي ولا عليه، نتعداو الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه اللي هي الرخاوه والشد. الرخاوه جريان الماده الصوتيه وذلك لضعف الاعتماد على المخرج. قول الرخاوة هي جريان مادة صوتية ضعف الاعتماد على المخرج. الشدة عدم جريان المادة الصوتية وذلك لقوة الاعتماد على المخرج. أو شيء البينية أو شو أقول لكم شيء. أولا المعادلة، قلت لكم أذكر معادلة ولا قال لي الأخ ما عرفش نفسر لها المعادلة، نقصد بها شو معناها ضعف وشو معناها قوة. ترجمالي عملية معناها قوة إن جسمين اللي يخرج من يدهم الحرف يلتسم. أخ أب أب قول أب يتسكر ويلتسم أب أب اسم عظيم أب أب هذه شديد، فهميني ولا شديدة ولا أي حاجة يلتسق فيها تولي اسمها شديد. أس أخ أو أب ما يصيرش التزام. هذه شنو معناها قوة المخرج التزام وضعف المخرج عدم التزام، هذه نقصد بالمعادلة. ابقات البينية يا جماعة هما حروف للعمر، اسمعوا مين يا جماعة صار التزام صار وتسمعوا في جرائن صوت شنو الحكاية دي. إذا نذية شوف المعادلات، التزام عدم جريان، عدم التساق جريان. اي يا جماعه هذا السبب وهذه نتيجة. هل شو معاه معادلة رياضية؟ أنقلوا. إذا عملت التساب ونتيجة. فلقيناها في الشدة كاملة، في الشدة كاملة، ولقيناها في الرخاوة كاملة. فقلنا حروف بينهم. قلوا أن. كيف كيف صار؟ الحروف هذوما لي لمدوا مش مع هذه كل لي من الكل. واضح؟ فحطوهم في الحروف بين بين. طيب. وكان عملتوا مذاكرة مع بعضكم. راهو لاباس. خاطر برشا وليدات سبحان الله فرض معناها قدموا فرض ممتاز. لازمكم تعملوا مذاكرة. طيب. قلنا حجم الحرف. حجم الحرف اللي هو الاستعلاء والاستفهام. شنو حروف الاستعلاء؟ خصة ضطر. أي شنو؟ كيفاش؟ والاستعلاء هو باش يصير تفخيم الحرف. كيف يحدث هذا التفخيم؟ لا عمليا كيفاش يصير باش يوصل لك صوت مفخم؟ قول استعلاء اخر اللسان. لا لا إجابة نقص. غلط. صوت لا يا حسن. اسمع أوس. أس أوس. مثال أوس. برامش أعطيكم في الامتحان مش سنختبركم. في معناها بنفس واحد خرجوا ثلاث حروف وسط. أنا متحكم فيه. هل الأوتار تخرج الذهن، سكر الأوتار تخرج الذهن. أي التفخيم شو نعمل؟ هو ارتفاع مؤخرة اللسان اتجاه الحنك الرخو. اكتبوا الكلام. الحنك الرخو. الكاف ما يسميش مؤخرة اللسان. صحيح. اذا باش يصير تفخيم هو ارتفاع. كان يحط لنا تصويره ما كتصور فماش مخارج يشوف يحط لنا على الكرون. ولا نحن ان شاء الله في شو اسمه السداسيه الثانيه باش نقراو ونوريكم الحروف كل شيء. اذا ارتفاع مؤخره اللسان وين؟ اتجاه الحنك الرخو اللي هو اللحم. صحيح. الرخو ولا اللحمي ولا اللين. هذا كما جاش هذا روحت دبيلك ماكل عام. ها هذا هو اللي سهل لك الهضم لانه قدامه حاجه صلبه وهو رخو يعدي لك الماكل. كان واحد قدام بو يموت يغص يعمل هكا من القاش. فهذا نعم من نعم ربي سبحانه وتعالى هذا الحنك الرخو. اذا كيف يحدث تفخيم الصوت مبدئيا؟ ارتفاع مؤخرة اللسان اللحمي اللي هو الرخو. واضح؟ هي هالارتفاع هذا شنو يؤدي لنا؟ انتبه انتبه. فالارتفاع هذا كما نقولوا هنا تقريبا حنك الرخو. فالارتفاع تقريبا هنا. فالصوت منهم مش يخرج لنا صوت ولا يخرج الصوت. فالصوت مش يلقى روحه مباشرة مش يصطدم لهنا مش يبعثوا لهنا للقبة. هذه سبحان الله سقف الحنك. هذا السقف بتاعنا مستوي ولا سقف الإنسان سبحان الله كيف قبة عامل كيف قبة. انتم تشوفوا كل الطابونة النار كيفاش تشعل بكل كيف قبة. فهذا سبحان الله سقف الإنسان كيف قبة كيشان ستيريو فيعمل صدى للصوت. اذا لما الصوت يكون اللسان مؤخره اللسان ترتفع اتجاه الحنك الرخوي مباشره الصوت يمشي في السقف الحنك. لكن الاخرين ما عندك ما تعمل حتى شيء مش يكون لسان ما عنده حتى دخل ويتحدى على نفسه. مفهوم؟ اوف معناه ما عندكم حتى شيء. يهديكم ربي في الحروف المفخمة خصة ضغط الكذب هذو حروف الاستعلاء. أعملوا جهد يا سي إني هم وآخرت ليس حاولوا توخروها شوية اتجاه الحنك أو قلوه أو يحدث. فهمتوا كيفاش يحدث التفخيم؟ ها هذا هو وحدة التفخيم. عمليا تطبيقيا التفخيم هو ارتفاع كمعان مؤخرة اللسان جال حركة يخفي أو الليل تلقاه في تعريفها وهو الأحلى بيت. هذا هو مو الاستعلية مستحق بتاعه التفخيم. حروف المستعلية لازمك أنت تكون مفخم. معناه كي يقول استعلاء مستحق الاستعلاء شنو؟ إن يكون مفخم هذا الحرف. معناه لازم تعطيه حقه هو التفخيم. واضح؟ شكون ما فهمش كيفاش يصير التفخيم؟ فهمتوا؟ هذا تطبيقي. كيفاش يصير التفخيم؟ ما هو واضح؟ شو عنده سؤال؟ إذا لما نحكي لكم على المادة الصوتية شنو نقص؟ جهر ولا؟ همس عادي. كيفية تعترض هذه المادة؟ شدة أو رخاء؟ حجم الحرف؟ استعلاء أو استيفاء؟ صعيب هذا؟ أو استيفاء؟ صعيب هذا؟ حاج الاستعلاء عكس الاستيفاء، معناه مؤخرة اللسان ما ترتفعش. عكس خصة ضغط انقد أول شوفوا يا جماعة هذا سهل واضح وضاح الكلام ولا مضاحش؟ شكو عنده سؤال؟ كيفاش يتكون الحرف؟ نزيد درجة. شوف كيفاش تقسيم. هذه مقدمة، هذه عنصر، اثنين ثلاثة. المقدمة ايش عملنا فيها المقدمة؟ قلت لكم ما معنى الصوت في الطبيعة؟ قالوا لي الأوتار الصوتي. هاي وين الأوتار نتاعك يا بنتي؟ هذه في الطبيعة يا ولدي، في الطبيعة خلخلة في الهواء. أرد معكم أرجو تكتبوا لي الأوتار. قلت لكم شنو معنى الصوت في الطبيعة؟ في الطبيعة قلقولي خلخلة الخلق لهذه ما تهدم تصادم يا إما بتباعد يا إما باحتكام. واضح؟ تو أين يحدث الصوت عند الإنسان؟ في الحنجة. صحيح، هذه المقدمة وحكينا فيها. تو العنوان الأول المادة الصوتية. السؤال ما هو الهمس؟ شو معنى همس؟ أو شو معنى جهر؟ صحيح. تكوين الحرف. تكوين الحرف عندي حاجتين، كيف يعترض وأين يعترض. كيف يعترض ايش نقصد به؟ شدة ورخاوة وبينين. أين يعترض ايش نقصد به؟ مخارج الحروف. أكل رسم اللي رسمناه به. لا لا لا خلينا مش هذا. طيب كيف يعترض؟ فهمنا. واللي مش فهم حاش برشا ولاد فاهمين يفهموا. طو حجم الحرف شنو مش نحكي من حجم الحرف؟ استعلاء وفي التجمع الباقي كلك الصفات اللي تسمعوا اللي قلناهم لكم اجب الجزائري اجب صفات وابدأ صفات واجب ورف مستفر منفتح مصمدة وضد قل مهموسها بعثه شخص سكت شريكها قوات الماضي بكت وبين الحر والشرير عمر فالسمع الخص ضاقك حصر واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحيح في اللام والراء المذكرين جعل وللتفشي الشيء الظاهر الصغير. هذوما الكل شفتوا استعمل كان بعض الصفات استعمل صفاته جهر ورخو مستفل. ف فقط. الجهل عكسه شنو؟ جهل مهووس، والشدة عكسه، والاستفادة عكسه، الباقي حكيتش عليه. إذا صفاتها جهل ورجل مستفد منفتح الأطباع، لما ننتقل حرف سليم شيجي وذوما موجودين فيه، ثم بعد ذلك الإضلاق والإصمات. الإضلاق والإصمات ما عندهمش علاقة بالتشويه بالصوت، عندهم علاقة بعلم الصرف، معناه كل خلق كلمة رباعية أو خماسية بلازم تلقى فيها فرة من اللب، ما تلقاش فيها كلمة فرة من اللب راهي مش كلمة عربي. أو مرجع زيدو نشرحوه. مبعد شعرنا صفيرة كي تنطق الصا صحيحة شو تنتج عليها صوت اسمه صوت الصفير. طبعا شوفوا شنو واخد القلق، هذه مرجع شوفوا القلق اللي بتبعد الحال أي حاجة لخوية تبتلقى فيها ليونة من الناعم التكرير، هذه صفة من صفات الراء. والانحراف صحيح لازم تصححوا في اللام والراء. التفش الشيء كما تنطقوهاش كما قلت لكم انا ما يخرجش تفش، قول اش اش صحيح. كيفاش تنطقوها؟ تهبطوا سنيكم وانطقوها، وهذا تفشي. قول مجيب التفشي، فمباشرة لما تنطق الشيء سليمة من وسط اللسان مش يكون لسان هكا، مش يصير انتشار الهواء. اش اش اش اش اش اش اش اش جين فات فش قول اش قول اش اش. شوفوا كسني بعد العظم، هشوف واحد سني بخوان رايجي قول اش هذا سني. شكون؟ ترى شكون يقول اش؟ ترى محمود ترى لا نعم كيش كيش كيش بالذات الحال اللي مش متاني متاني قول اش ربي بارك فهمتوا فهموا من يشمشي بعد سنين على بعضهم لأن فهمهم مش محلوم 23 سنة ما تكلمش فهموا يتسكت طبعا كنتي ترى قول اش اشتغل ان شاء الله قولي يا ربي بارك لك. اذا شفت المشكله كل في كي تنطق هو في الاصل الحرف صحيح، هاي الصفات هذه كل مش لازم منها راه بتبعت الحال باش تجي كل الصفات التفشي باش يجي لها غير ذلك. اما الانسان ما يعرفش ينطق الحروف صح مش حضروا ها وش بيه على الامتحان مش مشكل مرجع نعاودو حكينا في لمحه قلنا على الحجم هاي ماني نحب نبسط لكم كان نعمل كورة كان نكتب معناها حاجه كذا تو برشا ما يفهمش كي نبسط اخي هو المشكله في الهمس والجهر علماء اللغه لكن مش علم الفيزياء من الجمهور خاطر نفس وصوت قاد مشكله فما شكون قرب السيبوي هذا علم لغه راهو يا جماعه يدرس في اللغه ليس تجويدا هذه لغه عربيه معنى ما فيهاش منين جاي التعريفات بتاع جريان النفس هذوكم علماء اللغة علماء اللغة بداوا يجتهدوا واحد يقول لك قرب للنفس الاخر قرب للصوت لأن معناه فما شكون قرب وفما شكون بعد لكن حقيقة الفهم هذا هو علم الفيزياء حتى التراجم نتاعهم كلهم جماعة انجلترا وجماعة فرنسا يعني بحوثات شوفوا الأوتار بكري يعرفوا فما وتر لكن العلم هو محاكاة الحرف علاش قلت لكم ديما في الاخر هذا كله زايد نظري لكن في الاخر باش تحاكيوني كيفاش ننطق واضح خاطر قد ما نحكي لك لهنا ما تنجمش تنطق الحرف الا ما تسمعوا ما عندي فهمتني ولا تسمع ونصلح. هذا فش يميزك هذا، هذا في الدراية، لأن كما تشوفوا اليوم قضية الأسانيد ناس كل مجازين، فسر التفاضل بين القراء هو في الفهم. اليوم فما الأفغاني، فما التونسي، فما الشيشان، الأصوات مختلفة ولا مختلف، فسر التفاضل إنه في الفهم. لكن احنا بعد ما نقرأوا ذاش يقولون قريتوا صحيح، يقولون طبعوا مثلا الطاء الصعيدية، تعرفوا الطاء نتاع الصعيد؟ هاي طاء، قولوا طاء طاء. هنقول تعرفوا الضاد نتاع الخليج هذي ضاء ضاء، قولوا ضاء ضاء. نحن نحب نبدلوها الطاء طاء طاء، لأن الطاء نتاعنا تفخيم الدال، مش الدال لما تتفخم تولي طاء، ومتاعهم هما شنو؟ تفخيم التاء، فخموا لي داء داء طاء، قولوا داء طاء داء طاء داء طاء داء طاء. هذه غلط، الدال متاعنا تفخيم الطاء. سيبويه ماذا قال؟ قال لولا الإطباق في الطاء لصارت الطاء دالا، ولو متعتوى لولا الإطباق في الطاء لصارت الطاء داء، لأن الطاء متاعه مهموس. ما لاحظتوا لي على الصوت هذا؟ طا طا طا، والصوت هذا طا طا طا، هذه نتاع لك ثانيه. تعرفوا طنطا؟ طنطا، قولوا طنطا طنطا. تعرفوا البطاطا؟ بطاطا. طنطا البطاطا. حقيقه ترى نكلم فيكم راهو مش محاكاه الاصوات علم، قدر ما نحكي لكم لازم تقلدوني في الصوت هذا، لأن الطاء مهموس وطوف مع علم، يحطوا لهم الماكينة وتدخل تحته تقول والسماء والطارق مهموسة، والسماء والطارق جهرية، هكذا واضح؟ مش بيك لو صارت حروبات وصارت كذا وصارت كذا، باش واحد يلوج على حرب مثلا الضاد وين نلقاه؟ قالك في جنوب العراق. احنا حروف صعبه ومحاكاتها صعبه في هذا الزمان، ويجيك طالب اول حصه شي يكتب لي شيخ شنو الجيم والضاد، مازلت الجيم والضاد كبر شد في بلاصتهم، هذا حروف شلتو كلها مشاكل. وما تلوموش على اولادكم الصغار يتكلموا بالعربي، لكن توا نعمه يحبوا يحرموا منك جماعه الكتاب والروض، لان فما جينيراسيون يتكلموا تسبيك انت ومسيتو وكبير في العمر، ما تضحكوش عليه راه مصيبه يتكلم بالعربي، لما يجي ينطق بالعربيه سبيك انت ومسيتو وقعدت سنتي، لين الدرجه في بالو هذيك هي، علاش؟ لانه ما تعودش على اللغه العربيه فيعالجوه من هذوك، واضح؟ فالفهم هم مسكرة يقبل كيفاش يقرأ في المنبر، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهكا يقرأ فهمه مسكر. شوف ولد صغير يقول عبد الصمد عبد الواحد، قل هو الله أحد الله الصمد، إذا ما يعملش تدريب الفهم ويتكلم باللغة العربية فيفقد هذه الحروف. شوفوا قداش من حرف فقدناه، فقدنا الشين وفقدنا الجيم ونفقده، هذا كله من عدم التكلف، إذا لابد من التكلف كي لا تتكلف، كذلك لابد من محاكاة الحروف عن علم، واضح؟ هذا هو سر التفاضل فقط. إذا ناخذ الأملة بتاعنا، شكو عنده سؤال ما يحطش في قلبه؟ شكو عنده سؤال؟ تفضل. الأسمات والإطلاق مرة جاية نزيد نحكي فيها، ما عندها حتى علاقة بعلم التجويد، أو مرة جاية نزيد نحكي فيها. يا علم الصرف، قول قول أب شفايفك لسقوا، هذوكم يخرج بيناتهم الباء ما لزموش يلسقوا في الحرف الرخوي، الحرف الشديد يلسق، قول أس ما لسقوش، كي تلسقهم يولي شديد، شو طا القاهرية وعلاش لوج عليك كيما الطا التونسي، قول طا هذه الطا متاعنا، طا معناها مهموسة، شخص قاهرية ولا تونسية مهموس، نحبوا طا جهرية هكا صوتها طا طا، لأن تفخيم الدال دا طا دا طا، جرب معي جرب دا طا دي طا ما غير ضمه دي طا دي طا تي طا دي طا مقرنين وكيف كيف المخرج؟ اسمع معي الطاء والدال والتاء فرد مخرج ولا؟ الجبه متاع حالاتي كيف باش نصغرها لك التوين والدهرب؟ هرب باش نصغرها لذاك اسمع يتبدل القماش اخي كيفاش هل يعقل؟ الطاء لما ترقق تصبح متاء محموسه تتبدل مادتها؟ خاطر الداء والطاء يشتركوا في نفس المادة وفي نفس الاعتراض هذاك يختلفوا وين في الحج. ليس في العربي. تولي مهموسة. تولي مهموس. هاي يدخل على هذه. طا تا طا تا قولوا. طا تا. طا تا. نحبوا نحن هذه الطا جهرية مسندنا جهرية. طا دا. طا تا. كان تحط لنا علي جابر. شو مش علي جابر؟ شكون يحط لنا علي جابر؟ شوف النت الانترنت حط لنا الفاتحه علي جابر المقرا علي جابر لازم تكون رخاوه فيهاش عدم الاعتراف مش ضعف الاعتراف ما فيش معروف لا ما فهمتش ما تعترضش حلو طيب الضعف هو هذاك العد عدم الانسان يحط لنا ان شاء الله علي جابر نبداو مدام جاوه حط لنا علي جابر نعم قال ماذا؟ أي حروف الشفاء بدو خرج نعم الشفاء نعم نعم حركة تحروف حركة شفاء لا لا تغير كي تبدأ حرف ما يأخذ صحيح ما تغيرش طا طو طي أما هو ما يشكل طا طو طي طي حتى كي تدخلوا فخم طي طي فخم صراطم صراطم صراطم لك طا طو طي قولوا طا طو طي من طين من طين صراطم مستقيم صراطم مستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم إنا تطيرنا إنا تطيرنا تعمل الطا هذه ما مع أن تخش تعارك هم يقول تطيرنا تطا تطا أما كنت تبعدهم على بعضهم ما يعملولكش مشاكل إنا تطا إنا تطا إنا تطيرنا بكم إنا تطيرنا بكم قال الطا قال الطا قال الطا قال الطا الضمش قال الطا قال الطا أحسنت هذا الصوت الجهل واضح؟ طب ما نجمش نفسرك بالله نجيب لك صور من الداخل. وين تفسر؟ لا مش بعيد. طيب ناخذ ثمن ما جابنا هو التسجيل. حافظوا على الحروف رمضان الحروف مش بالسهل جايبينهم رفض. واضح؟ أكبر عدو لكم هو اللغة العامية ماذا بيك تتكلم شوية بالدارجة بالحروف العربية بعد ما قررتم الحروف قالت لي وقف الثيريري الثيريري الثيروري خي واحد تقريته بعد يقول لي وقف الثيريري ايش معقول هاي سانسر واحد سانسر واحدكم تواليو تتكلموا بهذه الحروف حتى بالدارجة تتكلموا بالحروف العامية طيب طيب صحيح شنو هو وينو علي جابر هو هاي حطنا الشيخ علي جابر رحمه الله مش تقوم انت تفضها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاوداي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمشي هذا؟ يمشي. إجا حلو. استعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا ما تحبش تقراو كيفهم من واحد الحروف مش معناه تكلف عادي ولا الحرف يحاول قلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. صراط الذين فما قراء سبحان الله تحاكيهم في الأصوات مثلا قراء القاهرة من حاكيهم مش الأصوات هذي واحد صعيدي خضار تحاكيهم يحكيهم بلغتهم العادية فهمت؟ آمين يس مش نقصد معناه أي واحد عادي في الصعيد كان تعرفه كلمه بالإنترنت كلمه بالتليفون يحكي معاك بلغته العادية اسمع الصوت وجرب يقولوا تعرفوا الصعيد صعيد ده بتاع مصر علاش ديما قول السكان الفادي ما يتخلطوش بقى القاهرة اقول لك وازيك وبيه وغد اقول لك صعيد مصحصح ها اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. وإذا قيل لهم آمنوا بما لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. أرسل الصبورة ضم شفايفك ضم ضم تعلم ضم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. تعرفوا إيش مع الضم ولا لا؟ نعم. ها؟ لا لما تفهم ما يعرفوش يبلوا يضموا يا دي لازم دورة دورة سير دورة. ويكفرون بما وراءه. ويكفرون بما وراءه. وإذا قيل لهم آمنوا. وإذا قيل لهم آمنوا. هكذا ديما دورة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ويكفرون بما وراءه لما معهم لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نافع من القراء العشرة كيفما تصرفت النبي والأنبياء والنبيين كلها بالهمزة واضح؟ قولوا قل فلم تقتلون أنبياء الله قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم. ولقد ثم اتخذتم حفص ورويس بن كثير أظهروا على الأصل البقية أدغموا كما قالون واضح؟ وطوا كتباب الإظهار والإدغام نقرأوا للشيء ذي كل. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم

قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا قلنا في النون من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. تعلموا ما معنى وقف، تعلموا ما معنى وقف. بما قدمت أيديهم أنا اسمعوني كيف أشاء بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اسمعوا كيف أشاء الوقت. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياش بيك، هذا وقف، هذا مش وقف، هذا سكت. فتعلموا رعي وتاخذوا وتتمعنوا وتميزوا. أو كي نقرأوا في التلاوة ولا في التمرين نزرم، لكن كي تقرأوا وحدكم اقفوا تنفس. بما قدمت أيديهم، قولوا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم خير الناس على حياة ومن الذين أشركوا أكثرهم وإن كثيرا من الناس أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم إن شاء الله. هل يمكنك ان تكون هذه المشكله؟